الحكيم. الله أكبر يا شيخ، الله أكبر. الله يبارك لك، الله يبارك لك. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ بس اللهم صل على النبي مصطفى اسماعيل بقى، اللهم صل على النبي. الله الله. قال سلام قوم منكرون. يا سلام. لا حول ولا قوة الا بالله. يا نعم يا سلام، يا سلام. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. الله أكبر. فقربه إليه قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة. قالوا لا تخف. نعم. وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. الله أكبر. الله أكبر. الله يبارك لك. ما في شر مرض. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كل ليل صل على النبي. الله يبارك لك، يديك الصحة والعافية. مصطفى بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد. يبارك لك الله يبارك لك عظم عظم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق يا كده الله على النبي مرحبا بيك ايدك يا رب. الآن قد ما الآن قد ما أليك مرحان قد فأما ثمود فأهلكوا بالطاغين وأما عاد فأهلكوا سخرها عليهم يا شاطر كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد بريح صرصر ناتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم فهل تري لهم من باقية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء على مراد كل شيء.